حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، رواه مسلم. فهكذا أيها الإخوة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم، يخافون على أنفسهم الفتن، ولذلك سألوا عنها ليحذروا منها، لأن من لا يعرف الشر ما أسرع أن يقع فيه. ثم اعلموا عباد الله أن الله عز وجل قد قضى بحكمته البالغة ومشيئته النافذة أن هذه الأمة الإسلامية سوف تفترق بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم إلى فرق شتى، والذي على الحق منها واحدة، وهي من تمسكت بهدي نبيها على الوجه الأكمل، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمهم الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمهم الله. وقد دأب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على إبعاد أمته عن البدع حتى في أواخر حياته، بل كان ذلك من وصاياه الأخيرة. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا رد على من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله. فما أحسنها من وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي آخر حياته حذر أصحابه من البدع، وقد وقعت هذه الوصية موقعها في الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لم تقع من أحد منهم بدعة حتى لقوا ربهم، بل كانوا يحذرون من البدع والمحدثات وينكرون على من فعلها وإن حسنت نيته. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة مثوانا ومثواهم، وجمعنا بهم في الفردوس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.